ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون دعوا الله مخلصين إنما مثل الحياة الدنيا كما

قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع فسيقولون الله فقلوا أفلا تتقون صدق الله العظيم.